اللهم لك الحمد في الليل إذا أغشى، ولك الحمد في النهار إذا تجلى، ولك الحمد في الآخرة والأولى. كالحمد كما حمدك المرسلون، كالحمد كما حمدك الأولون، وكالحمد كما حمدك الآخرون. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وعبادك الصالحين، وعلنا معهم بفضلك ورحمتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، لا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وكرت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نبدأ من حيث انتهينا في الدرس الماضي إن شاء الله تعالى. أين توقفنا في الدرس الماضي؟ في الشرح أو في النور؟ شرحنا الشرح. نحاول أن نشرح ما قرأناه سابقاً ثم نقرأ أبيات جديدة إن شاء الله. الشرح انتهينا من؟ هو نحن الحين عند متوقفين عند البيان الموتي وادي المختاري. أيوة. نقرأ النص إذن قراءة أولية، نقرأ النص ثم نقرأ نشرح بعد ذلك. من يستطيع أن يقرأ النص قراءة صحيحة فليقرأ. لا من توقفنا عنده من القراءة الجديدة ما سنشرحه الآن. هل فيكم من يستطيع أن يقرأ النص قراءة صحيحة؟ بيان موت والد المختار. بيان بيان موت والد. بيان موت. بيان هذا بيان. بيان موت والد المختار. وكم له كما كان من الأرض. لا. كم له كان من الأرض. وكم له كان من الأرض. أضآري الأضآر جمع ضئر. نعم. ومات عبد الله وهو حمل. وكم حوت من شرف هذيل. أي لا، وكم حوت من شرف هذيل. وكم حوت من شرف هذيل. لما قتلت بنته مسعدية. بنته مسعدية. أبعد شوية الميكرو وحاول تقرأ قراءة صحيحة. لما بدت بنته مسعدية من أمهات أشرف البرية. أشرف البرية. نعم. أشرف البرية. وكم رأت له من الآيات حليمة منها دور الشاتي. دور الشاتي. وكم بقدر أكرم أنامي وهو ابن عامين وسدس عامين. وهو ابن عامين وسدس عامي. وشق للبعث وللإسراء أيضا كما قد جاء في الأنباء وكم حاولت توبية من بركة بركة لما غدت ذكرا له وبركة إذ حضنته ثم بعد الأم غداك شفيل الجد ثم العم وخلفته أمه ابن أربع سنين وخلفته أمه ابن ما فيهاش همس خطأ همس وصل وخلفته أمه ابن أربع أربع سنين وخلفته أمه ابن أربعين سنين والجد ابن ضعفها بعيد. إيه وصل اقرأ 50 أو 60 بيت إن شاء الله تقرأوها مرتين ثلاثة حتى تستقيم الأبيات هي معناها سهل جدا هي معناها ثم إلى شان مع العم الطحل والعمر في ثالثة عشر لكن حاول تختار ما في حد نجم يقرأها قراءها قبل يعني نجم يقرأها قراءة صحيحة شوي إذا كان في حد يستطيع يقرأها يكون هو أول من يقرأ اللي يستطيع يقرأ قراءة صحيحة يكون أول من يقرأ ويجي بعد الثاني ثم إلى الشام مع العم ارتحل والعمر في 13 دخل فرده خوفا من اليهود عليه أهل المكر والجحود وعاد مع ميسرة للشام وهو من الرحمن في إكرامي مذله الأملاك في المسير حين اشتداد الحرب في الهجير وإذ إلى مكة عاد وافتتح 26 من العمر نكح خديجة من بعد 40 مضت لها من عمرها سنين خير نساء الناس أجمعين وقد أقامت معه عشرين وأربعا ورزق البنين منها سوى أحدهم يقينا ثم ابن 35 حضر بنى بيت الله إذ بنى الحجر بيده الكريمة الزكية صلى عليه بارئ البرية الله عليه وسلم بيان مبعث النبي الهادي صلى عليه خالق العباد وجاءه جبريل في غار حراء من بعد 40 عاما غبرا في يوم الاثنين في سورة العلق صلى عليه الله فارق الفلق فقام يدعو الإنس والجن إلى توحيد رب العالمين مرسلا مؤيدا منه بما أعيا البشر مؤيدا منه بما أعيا البشر إحصاؤه من المعجزات كالمطر نفعا وكثرة وكالسراج نورا ورفعة مع ابتهاج ومع ذا حاصره الفجار كما أتت بذلك الأخبار وكان قادرا على التدمير ولو شاء لكن جاد بالتأخير حتى هدى الله به من شاء منهم ومن أصلابهم أبناها، ثم أعز دينه ونصره وأيد الحق به وأظهره، وأبطل الباطل والأعداء كبتا وخزيا له جزاها، لهم جزاها. وأمل الحصار في الشعب على حولين أربا لا ثلاثة، حولين أربا لا ثلاثة وصلا. وعندما انقضى الحصار عمره 46 كان قدره، وبعدما أكمل 50 سنة جن نصيبين أتتهم مذعنة. وبعد واحد مع 50 وأشهر مضت له يقينا، شرفه الرحمن بالإسراء وبعروجه إلى السماء، حتى أراه أكبر الآيات وعاد بعد الفرض للصلاة. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم وكرم بيان هجرة النبي المختار، النبي المختار والغزو والحج والاعتمار. وهاجر المختار لما إن وصل 50 مع 3 حتى نزل بطيبة الغراء حيث أمر، ثم بها أقام حتى احتضر فيها، فكانت أشرف البقاع، أما ضريحه فبالإجماع. ومدة اللبث بها في العدة 10 سنين، يا لها من مدة، لقد غزا 20 بعد 5 فيها وفي 7 بغير لبس، قاتل بدر أحد والخندق، بني قريظة بني المصطلق، وغزوة الطائف مع حنين، وضعفها البعوث دون مين، وقيل في النظير مع وادي القرى قاتل، والغابة أيضا ذكرا، وحج حجتين ثم الفرض، واعتمر الأربع قالوا أيضا، وقال مالك 3 اعتمر، وحج مفردا فحقق الخبر، مفردا فحقق الخبر. وكلهن كن في ذي القعدة على الذي صححه من عدده. بيان من عدده، نعم يكفي، كلهن كن في ذي القعدة، والمفروض أن يكون ذي القعدة، أن الفعلة للمرة والفعلة للغيرة، نعم. أيوه، آخر يقرأ قراءة صحيحة مثل هذه تقريبا. يعني يحاول يقرأ، تفضل تقرأ. أيوه تفضل، لكن تستطيع، من يستطيع أن يقرأ فليقرأ. من هذا دروب الشاتي وشفصة أكل الأمان، وهو ابن عام عميز وتبكي عالي، كويش وكم حاوت ذويبة من بركة وكم حاوت ذويبة من بركة لما غضبت فنسا وبركة. شوف عاول تبي تجوي منكم ولكن ترفع صوتك انت. ثم بعضكم قد كفيلتكم من عمي وخالفته أمه أربع سنين وجد بضعفها بعيد وجد بضعفها بعيد سنين وجد بضعفها بعيد ثم إلى الشام مع العبد ارتحل وصنوبي ثالثة العشر فرده قبرا من اليهود عليه أهل المكر والجهود وعاد مع مصيره للشام وهو من الحديث الإكرام يدله الأملاك بالمسير حين اشتداد الحر في الهاجرين وإذ إلى مكة عاد وافتتح 26 من العمر نكح خديجة من بعد 40 مضت لها من عمرها سنين خير نساء الناس أجمعين وقد أقامت معه 20 وأربعاً ورزق البنين منها سوى أحدهم يقينا وابن خمس وثلاثين حضر بناء البيت الذي اتبنى الحجر بيده الكلمة الزكية صلى عليه فارس الذرية ويا لمبعث النبي الهادي صلى عليه خالق العباد وجاءه جبريل في غار حراء من بعد أربعين عام قاطرة في يوم الاثنين في سورة العبق صلى عليه الله فارق الفلق فقام يدعو الإنس والجن إلى توحيد رب العالمين مرسلا مؤيدا منهم بما حيا البشر إحصاؤه من معجزات كالمطر دفعا وقفة وكالسراج نورا وكالسراج نورا ورفعة مع ابتهاج ومع ذا حاصره التجار كما أتت بذلك الأخبار وكان قادرا على التدمير لو شاء كان جاد بالتأخير لكن جاد بالتأخير حتى هدى الله فيه ما شاء ومنهم ومن أصلابهم أبناء ثم أعز دينه وناصره وأيد الحق فيه وأظهره وأبطل الباطل والأعداء كبدا وخزيا لهم جزاء وأمد الحصار في الشعب الشعبي على حولين أربا لا ثلاثا وصلا وعندما انقضى الحصار عمره 46 كان قدره عمره ستة وأربعين كان قدره وبعدما أكمل 50 سنة جن نصيبين أتت مدخنا وبعد واحد مع 50 وأشهر مضت يقينا شرفه الرحمن بالإسراء وبعروجه إلى السماء حتى قرأ أكبر الآيات وعاد بعد الفرض للصلاة صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرمه بيان هجرة النبي المختار بيان هجرة النبي المختار لو تعش من النبي صلى الله عليه وسلم إذا تسمعوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. لا لا بيان هجرة النبي المختاري والغزو والحج والاعتمار وهاجر المختار لما وصل خمسين مع ثلاثة حتى نزل بطيبة الغراق حيث أمر ثم فيها أقام حتى طفر فيها فكانت أشرف البقاع أما طريقه فبالإجماع ومدة اللبذ فيها العدة عشر سنين يا لها من مدة لقد غزا عشرين بعد خمس بها وفي سبع بغير لبس قد هذا بدر أحد أحد والخندق بني قريظة بني المصطلق وقد وطأت مع حنين وغزوة الطائف مع حنين وذعبها البعض من مين وقيل بالنظير مع وادي القرى قتل والقبض غير ذكر قطرا وحج حجتين ثم فرض واعتمر اربعه قالوا ايضا وقال مالك ثلاثا اعتمر وقال مالك ثلاثا اعتمر وحج مفردا فحقق الخبر وكلهن كن في القعدة على الذي صححه من عدده أيوه أزواج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أعطي الواحد آخر يقرأ النص فقرة فقرة إن شاء الله يصلح. اتفضل أي واحد. كم حاولت نشتغل هذه لكن نقرا الحين فقره فقط نشرحه ان شاء الله يعني تقرا بيت بيت. بيان موت والد المختار وكم له كان من الأبطال. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان مولد والد المختار أي والد النبي صلى الله عليه وسلم. سيبين متى توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم ويبين مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. بيان موت والد المختار وكم له كان من الأضآر. الأضآر جمع ضئر أو ضئر جمعه أضآر يقال هو ضئر كذا. الضئر معناه يأتي بمعنى أن المرأة أرضعت ضئرا مع ولدها يعني ضئر ثنائي ويأتي يقال ضئرها يعني ضائر عليها أي تزوج عليها يعني الضئر يقال رجل ضائر على امرأة يعني له تزوج امرأة أخرى له ضئر من الأزواج أي اثنين ويقال هو ضئره بالرضاع يعني أيضا بمعنى أنه كان أي أخاه يعني أن أمه أرضعته معه فصار ضئرا له. فهو يبين مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم التي كن ضئرا له مع أمه يعني مع أمه أرضعته امرأة أخرى فكان ضئرا له يعني كان له ضئر يعني كان له أمان من الرضاع في هذه الحالة أو أكثر. فالضئر هو عند يأتي بمعنى أن المرأة أن الولد يكون له أكثر من أم أكثر من مرضعة واحدة، ويأتي أيضا أن الرجل تكون له ظئر له ظئر زوج ربما أطلق عليه ذلك، وهي الضرة، كانت لها امرأة لها ضرة تسمى ضرة، أي امرأة أخرى تسمى بالضرة. فهو هنا يبين كم للنبي صلى الله عليه وسلم من المرضعات، هذا هو الذي أراد كمله من المرضعات، من هن النساء التي أرضعن النبي صلى الله عليه وسلم غير أمه، هذا هو أيام الموت والدي. نحن نحاول فك الألفاظ بشيء تبسيطها إلى حد ما وتضعيف الأقوال وتصحيحها إن أمكن أو السكوت عنها إذا لم يكن شيء من ذلك، فنتركها كما نقول أي لو أي شيء لم نجد فيه هذه في السير وفي المغازي، إذا لم نجد نصا في حديث صحيح ولم نجد نصا يدحض ما ذكره في السير والمغازي فنذكره بصيغة دون أن نرجحه أو نضعفه. فإذا كان الخبر موجودا في الصحيحين وفي أصحاب عند أصحاب السنن وكان صحيحا صححنا إن اطلعنا على ذلك، وإن كان ضعيفا أيضا ضعفا واضحا ضعفنا، وإن كان موضوعا أبطلنا، وإن كنا نجهل ذلك لا هذا ولا ذاك نترك. هذا كثير في السيرة، كثير من السيرة هو يروى هكذا فلا نضعفه ولا نصحيحه، ولكن بصفة عامة من أراد منكم الرجوع إلى أصول هذه الأقوال التي في السيرة التي ذكرها المصنف منها أو كثير منها فليرجع إلى البيهقي في دلائل النبوة. دلائل النبوة البيهقي ذكر في كثير الناظم هنا كأنه اعتمد على كثير مما فيه، وربما ذكر أيضا أشياء لا توجد فيه، لذلك هذا بصفة عامة. المهم المصنف هنا يذكر تاريخ موت والد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم التي أرضعنه من غير أمه صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم سابقا فإن السير والمغازير من الحديث إذا أرادوا أن يومئوا إلى تمريض رواية ما أو أحيانا يومئوا إلى التمريض وأحيانا يتوقفون يومئوا إلى التوقف أنهم لا يعلمون صحة ذلك ولا عكسه، يعني لا يعلمون فيه صحة ولا ضعفا، فيقولون ويذكر أهل السير والمغازي كذا. وذكرت لكم أيضا أن غالب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته أي الأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم من يوم ميلاده وما قبل ذلك إلى أن أرسله الله سبحانه وتعالى هي في كثير منها من هذا القبيل، يذكرها أهل السير والمغازي وتروى عن أبناء الصحابة مثلا، أول من ألف في السيرة هم أبناء الصحابة كأبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما وعروة بن الزبير، أبان توفي عام 500 وعروة بن الزبير، وكذلك كعروة بن الزبير رضي الله عن الزبير، وعروة قيل توفي عام 93 وقيل 94 وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وأبان أيضا من أحد فقهاء المدينة ولكن ليس من فقهاء المدينة السبعة، هناك سبع فقهاء يسمون المدينة كان فيها فقهاء كثر ولكن فقهاء المدينة السبعة يعرفون بهذا، لا كل من لا يقتدي بأئمة قسمته ضيزة عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هذا فقهاء المدينة السبعة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هذا كل واحد منهم يحتاج إلى وقفة كبيرة معه. لكن الذي أردناه هنا أن عروة بن الزبير كان من فقهاء المدينة السبعة وكان من أول من ألف في السير، وثم جاء من بعده أناس من بعد هذه الطبقة طبقة أخرى كطبقة جاء من بعدهم طبقة أخرى كطبقة محمد بن إسحاق الزهري، نعم محمد بن شهاب الزهري، ولكن الزهري توفي عام 23 و 24 و 25 و 100، وكذلك محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير، هذه سيرة ابن هشام التي بين أيدينا الآن متداولة هي أصلها سيرة ابن إسحاق، ورواها عنه زياد البكائي وهو الذي أخذها عنه ابن هشام، نسميها الآن سيد ابن هشام، لكن إذا وصلت سيد محمد بن إسحاق وهذبت جاءنا، ثم الناس بعد ابن إسحاق معيال عليه بالسيرة تقريبا. على كل حال المهم ما أردناه أن نقول إن هذه الأحداث التاريخية الموجودة في السيرة والتي لا يوجد حديث صحيح يؤيدها هي تبقى في إطار هذا الإطار، وأيضا لا يوجد شيء من السيرة أو من السنة أو من القرآن ما يدحضها، لا تبقى في الغالب تبقى في من قبيل ما يذكره للسير والمغازي، لكن بعضها تميل النفس إلى تضعيفه وبعضها تميل النفس إلى قبوله، وبصفة عامة تروى عن هؤلاء بصفة عامة. نعم، إذا نذكر هذا حتى نكون في الإطار العام، ثم نسرد ما ذكره المصنف دون أن نسرده كما رواه المصنف دون أن نصححه أو ننفي إلا ما اطلعنا على تصحيحه واطلعنا على عدم صحته، وما سكتنا عنه معناه أننا لم نطلع على شيء في ذلك، وليس معنى هذا أنه غير موجود، إنما هو من قصور إدراكنا. نعم، إذا في هذا الباب يذكره، النظم هذا سهل جدا، معناه سهل، أنتم الآن تستغرب أن بعضكم يظن أنه صعب، يعني معناه سهل جدا، إنما حفظ النص واستقامة البيت قد يكون يحتاج إلى، ومن أراد حفظه أيضا يحفظ نفسه، لكن المعاني التي يذكرها هي قصص تاريخية، وكلكم من المفروض أن يكون سمع بها وهو صغير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن مع ذلك بصفة عامة إذا كانت في صعوبة شيء نشرحه إن شاء الله. إذا يذكر في هذا الباب بيان موت والد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ البيت الذي بعده. ونادى عبد الله وهو حمله وكم حوت من شرف هذيل. يقول إن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، أي قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبوه قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم، ويقول ثم وكم حوت من شرف هذيل لما غدت بنتهم السعدية من أمهات أكرم البنين. يقول كم يعني ما أكثر، هون الكثرة إقبال، ما أكثر ما حوت هذيل وهي قبيلة عربية من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، هذيل بن مدركة ترتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدركة، وقول كم بن خزيمة بن مدركة بن خزيمة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، فيقول كم حوت من شرف، ما أكثر ما حوت من الشرف لما غدت بنتهم السعدية، يريد حليمة من أمهات أكرم البرية، يريد لما غدت حليمة من أمهات النبي صلى الله عليه وسلم اللائي أرضعنه، ولكن البيت هذا يحتاج إلى تصحيح، فحليمة سعدية ولكن ليست من هذيل، حليمة إنما هي من هوازن، هوازن بن منصور، وهي أيضا قبيلة عربية لكنها من قيس عيلان، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إلياس، وقيس هو الناس وهما أخوان، إلياس والناس أخوه انتشرا ومنهما كان كجميع مضر، ابن إلياس ابن مضر، مضر أكثر يشهر أولاد مضر إلياس والناس، فقيس مضر أولاده من قيس، إلياس هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس هو قيس عيلان، إذا قيل قبائل قيس أو قيس عيلان فالمراد بها الناس هذا، لذلك هناك عوران خمس شعراء يسمون بعوران قيس، خمس شعراء مشهورين ذكرهما أبو العلاء في رسالة الغفران وغيره. على كل حال أردنا أن ننبه إلى أن هذيل، لأن حديث ليس من هذيل وإنما هي من سعد هوازن، إنما هي من سعد هوازن، والمصنف رحمه الله تعالى كان هذا سبق لسان منه سبق قلم، وقدما ينجو أحد من الهفوات، فيقول وكم حلوت من شرف هذيل لما غدت بنتهم السعدية من أمهات أكرم البرية صلى الله عليه وسلم. يقول إن هذيلا حوت شرفا عظيما لما غدت من أمهات النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته وهي حليمة، ولكن كما قلنا حليمة من هذيل، المفروض أن يقول وكم حلوت من شرف هوازن، ولذلك صححه بعضهم فقال ومات عبد الله وهو كائن وكم حوت من شرف هوازن، وبعضهم قال مات عبد الله وهو كامن وكم حوت من شرف هوازن ما غدت من تهم سعيد من أمهات أكرم البريد صلى الله عليه وسلم. حاصله أن حليمة من سعد هوازن، هذا هو الصحيح. نعم، فيقول إنها حوت شرفا عظيما، وهذا صحيح، لما غدت من أمهات النبي صلى الله عليه وسلم التي أرضعن. نعم، لما غدت بنتهم السعدية من أمهات أكرم البرية. إيه؟ وكم رأت له من الآيات. إيه؟ وهو ابن عامين وسوزان. لا لا لا، منها ضرور الشات. المهم يقول لما غدت بنتهم السعدية، أي لما غدت، المهم أن تحفظوا أن حليمة سعدية فعلا، ولكنها من سعد هوازن، أن تحفظوها أنها ليست من هذي. حليمة من هذي، من هوازن، ليست من هذي، هي سعدية هوازنية، من هوازن. نعم، يقول أنها حوت شرفا عظيما، وأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الآيات، أي المعجزات. إنها رأت من بركات الله سبحانه وتعالى التي أفاضها على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبه، رأت له آيات عظيمة، منها ضرور الشاة، كانت لها شاة عجفاء أو شياء، فعجفاء ليس بها، ليس لها يعني شيء، ليس بها ليس بها ضرور، ليس بها حليب، وهي هزيلة أيضا مع ذلك، وليس فيها لبن، فاللبن في اللغة العربية ليس كما نستعمله الآن في العامية، يعني هو الحليب، سأقول اللبن وأقول الحليب يعني في الأغلب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فظهرت بركات وجوده معهم، فصارت حتى يروى أنهم رأوا من آذان بركته الشيء العظيم في شياههم وفي دوابهم أيضا غير الشياه، ويذكر في هذا الشيء الكثير. ويمكن أن ترجعوا إلى ما ذكره ابن إسحاق في هذا، وما ذكره السهيلي في الروض الأنف شارح سيرة ابن هشام، وكذلك ما ذكره البيهقي في دلائل النبوة، وبعض هذه الآثار موجودة حتى عند بعض أصحاب الحديث، يعني بطرق بعضها فيه، بعضها مقبول وبعضها فيه كلام. نعم، إذن بركات النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليها، فإنها رأت له آيات عظيمة من فضائله صلى الله عليه وسلم، منها ضرور الشاة، أن الشاة التي عندهم درت وصارت يعني حلوبا، وصار لها لبن كثير، وهذا من فضل الله وبركاته على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال صلى الله سبحانه وتعالى: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فأهل البيت مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، من أهل بيت إبراهيم هو أفضله، وقد بارك الله فيه، قد بارك الله في آل إبراهيم، إنه حين ذلك قال الله سبحانه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نعم، وسق صدر أكرم، أي منها ضرور الشاتي، أيوة، وسق صدر أكرم الأنام وهو المعامين وسلسعا. هذا البيت أيضا فيه كلام، المصنف رحمه الله تعالى يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره، بمعنى أنه وجريت له ما نسميها بعملية جراحية في صدره الشريف، وهو صغير السن عند حليمة، وقال إنه ابن عامين وسدس عام، وابن عامين وسدس عام، سدس يعني عامين وسدس عام، بمعنى شهرين، عامان وله عامان وشهران، ولكن المحفوظ عند أهلي السيرة أو المغازي وعند بعض أهل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو أربع سنوات، هو ابن أربع سنوات وليس ابن عامين وست عام، وهو ابن أربع سنوات. نعم، هذا سهل، شق صدره أكرم الأنام وابن عامين وست عام، حل الألفاظ سهل، التوسع بذلك يحتاج إلى، لو توسعنا بذلك مثل أسماء عند كل بيت، لكن نحن نحاول أن نشرح الألفاظ حتى تفهم، إذا قرأت البيت تعرف التعريف وما معناه، فتستطيع أن تشرحه لغيره، ثم تتوسع أنت فيه بمطالعاتك ومراجعاتك في السيرة. نعم، وشق للبعث والإسراء أيضا. إسراء أيضا كما قد جاء في الأنباء. يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره للبعث، أي لما أراد الله أن يبعثه للناس أن ينبئه أن يجعله نبيا رسولا، شق صدره صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وشق أيضا لما أراد الله به الإسراء، وهذا في الصحيح أنه شق صدره للإسراء، هذا في الصحيح، هذا عند البخاري متفق عليه، هذا صحيح يعني. لما أراد الله أن يأتي الإسراء، وحديث الإسراء طويل وهو في الصحيحين، حديث الإسراء متفق عليه عند البخاري ومسلم، وفيه أنه جيء بطست من الجنة وملوء بماء زمزم إلى آخر ما في الحديث، فشق صدره صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا كما قد جاء في، إذا المصنف يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره ثلاث مرات، المرة الأولى وعمره سنتان وسدس، ونحن قلنا عمره أربع سنوات، والمرة الثانية عندما كان عند المبعث، والمرة الثالثة عند الإسراء. نعم. وكم حاول كما جاء في الأنباء الأخبار، وهو هنا يشير إلى الحديث، والحديث ثابت في شق صدره صلى الله عليه وسلم عند الإسراء لا شك في ذلك. نعم. وكم حولت ويمة من بركة لما غدت ثئرا له مضاه. هذه إحدى مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذويبة، وهي مولاة عمه أبي لهب، وهي أرضعته، أرضعته ذويبة، هي من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، وحوت له بركة عظيمة. نعم. إذ حضرته ثم أي يقول كم حوت ذويبة من بركة لما غضت ظئرا له وبركة. نعم. لما غدت ظئرا، أي لما غدت مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنها حوت بركة عظيمة أيضا ثويبة هذه الأسلمية، وهي مولاة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، إنها حوت بركة عظيمة بسبب رضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذ حضرته ثم بعد الأم ولا كثير الجد ثم العم. إذن هو يذكر هنا بعض مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يذكرهن المصنف، امرأة أخرى من بني سعد، عندما كان مستوضعا في بني سعد، سعد هوازن عند حليمة، أرضعت امرأة أخرى، وكذلك يقال أرضعته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع. فالذي يذكره أهل السير أن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم خمس، أن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم خمس، بعد أمه صلى الله عليه وسلم، وحليمة، وذويبة، ومرأة من بني سعد، والشفاء أم عبد الرحمن، الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف. نعم. الشفاء. نعم. وكانت قابلة، كانت قابلة، الشفاء هذه كانت قابلة، يقال أنها هي التي قبلت أم النبي صلى الله عليه وسلم عند ميلاده. نعم. أيوة واصل، نحاول شوي لأن متأخرين في الدروس، الوقت ما بقي كثيرا، فنحاول أن نشرح الألفاظ حتى نستكمل، لأن الموضوع سهل جدا، ما لا رأوا فيه صعوبة، حل الألفاظ فقط، هي رواية تاريخية، مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم خمس، فلانة وفلان، أما التوسع في ذلك يعني. لا، مولاته هي جاريته. جاريته. أبو لهب أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بكثير. نعم. نعم واصل. وخلفت ابنه ابن أربع سنين والجد بعدها بعيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى إن أم النبي صلى الله عليه وسلم توفيت عنه، خلفته وتركته ابن أربع سنين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنه أبوه وهو حمل قبل ميلاده، وتوفيت أمه وهو ابن أربع سنين، وقيل هو ابن ست سنين، قيل ابن ست سنين، فهو صار صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين صلى الله عليه وسلم. نعم. فأبوه توفي وهو لا يزال في بطن أمه قبل ميلاده، وأمه توفيت وعمره أربع سنوات أو ست سنوات، المصنف ذكر أربع سنوات. نعم. ثم إلى الشام مع العم. لا، والعم ابن ضعفها، والجد ابن ضعفها بعيد. خلفه أيضا، كفله عمه، جده أبو طالب، عبد المطلب عفوا، كفله جده عبد المطلب حتى بلغ 8 سنوات، وتوفي عبد المطلب، توفي جده، ثم بعد ذلك كفله عمه أبو طالب والد علي، وسيكافئ النبي صلى الله عليه وسلم له بعد ذلك، فيكفل عليا أيضا. وهذا كان من التكافل الاجتماعي عندهم، إذا كان للرجل أولاد، إذا كان الرجل لا عيال، فإن أقاربه يكفلون أولاده، كل يأخذ أحد أولاده، كل أحد منهم يأخذ أحد أولاده فيتربى في بيته. وهذا من أنواع التكافل الاجتماعي المحمود عند العرب. نعم، لأن سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كفل عليا لما كثر أولاد أبي طالب، ومع أن أبا طالب لم يكثر أولاده، لم نطلع في السيرة على أولاد كثيرين له، إنما اطلعنا على طالب الذي تكنى به أكبر أولاده، وعقيل وجعفر وعلي رضي الله عنهم، 3 أسلموا، 3 من الصحابة. وكذلك كان له من البنات فاخته، وهي ام هانئ بنت ابي طالب، وكذلك ام طالب بنت ابي طالب، وجمانه، هذا ما اطلعنا عليه من ذريته ابي طالب. ولعل المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيكفل من بعد علي رضي الله عنه ومن ذريته ابي طالب. اذا ابو طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. نعم، واصل. ثم الى الشام مع العم تعالى، والعمر في ثالثة عشر دخل. لما صار لكفالة أبي طالب ابن أخيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 سنوات، ارتحل معه إلى الشام، كان يحضر معه مجالس قوم. وأبو طالب كان من سادات قريش، وأبوه بن النبي صلى الله عليه وسلم عمره 13 سنة، توفي جده وهو ابن 8 سنوات. فلما صار له مع أبي طالب في كفالته 5 سنوات، ارتحل معه إلى الشام في رحلة الشتاء والصيف. كان قريش تألف رحلة الشتاء والصيف، فكانوا في الصيف يذهبون إلى الشام، وفي الشتاء يذهبون إلى اليمن. وبعضهم ثنى عليه بذلك فيقول لإيلاف، بعد الله الصبري، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فكانوا في الصيف يذهبون إلى الشام، وفي الشتاء يذهبون إلى اليمن، فيأتون بالتجارة. وكانت مكة موقع تجاري مهم جدا، ولم تكن مدينة يعني زراعية ولا وادي البدر بذي زرع، أي بذي زرع، لكن كانت فيها أسواق وكانت مركز تجاري. نعم، نعم. أي ثم إلى الشام مع العم ارتحل، والعمر في 13 دخل، أي أنه أكمل 12 سنة ودخل في السنة 13، وذهب مع عمه إلى الشام. ونلاحظ هنا أن الأولاد في ذلك الزمان يكبرون بسرعة ويتحملون المسؤوليات بسرعة. ابن 12 سنة أو بداية 13 فينتقل في التجارة، يمشي في التجارة. نعم. فرده من اليهود عليه أهل المكر والجحود. يقال إنه في هذه الرحلة التقى براهب يسمى بحيرة، بحيرة وبحيرة لعله بفتح الباء، بحيرة الراهب، في طريقهم إلى الشام. ورأى علامات النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتروى في ذلك أنه أرسل إليه واستضافه، وترك النبي صلى الله عليه وسلم عند أمتعته، وسألهم الراهب عنه لأنه يبدو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا تركنا غلام الصغير تركنا، فقال لا إلا أن تحضروه. فأحضره عمه، فلما جاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موصوف في الكتب القديمة في التوراة والإنجيل، فقال له ابنك هذا سيكون نبيا، وأرجع إن استطعتم أن تغلق الهواتف في الدرس. فقال له ارجع به خوفا عليه من اليهود، لأن اليهود أهل مكر وجحود، وهم قتلة الأنبياء، عليهم من الله ما يستحقون. فخاف رده، فنصحه أن لا يذهب به إلى الشام، لأن في الشام، لأنه في الشام كان هناك بعض اليهود في ذلك الزمان، وإن كانت الدولة الحاكمة في ذلك الزمان يدولة بيزنطة، وهم نصارى في الأغلب، ولكن اليهود لا يزالون في الشام في ذلك الزمان. نعم. وعاد مع ميسرة للشام، وهو من الرحمن في إكرامه. يذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول هذه سفره هذا مع عمه كان من أول أسفاره وإلى الشام، ولم يستكمل هذا السفر، ولكن سيستكمل السفر عندما يصير رجلا، أي سيذهب بتجارة خديجة بتقويد، وكانت سيدة من سادات مكة، كانت امرأة ذرية، فذهب بتجارتها مع مولاها ميسرة، ميسرة مولاه خديجة، ذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مدح ميسرة هذا قبل النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بمكة بالصادق الأمين بما عاهدوا به من الصدق والأمانة. فذهب بتجارة خديجة وذهب مع ميسرة إلى الشام مرة أخرى، ولكن بعد 12 سنة تقريبا أخرى من هذه الحادثة، قرابة أكثر من 10 سنوات، مرة فترة طويلة، حتى ذهب مع ميسرة للشام أي في تجارة خديجة، بعد فترة ليس في نفس الفترة، أي بعد ما صار رجلا بعد ما تجاوز 20 سنة، الله أعلم بذلك. نعم. وهو من الرحمن في إكرامه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام من الرحمن في غدوه ورواحه، تظله الأملاك في المسير، يروى أن الملائكة كانت تظلله بأجنحتها في مسيره، أنه تأتي تظلله الملائكة بأجنحتها، وقيل يظلله الغمام أي المزن، فلا خوف من شدة الحر عليه، فلطف الله به صلى الله عليه وسلم وأظهر كرامته، وقد رأى ميسرة ذلك، قد رأى ميسرة ذلك. نعم. تضيه الأملاك في الهجير، الهجير هو شدة الحر، شدة الحر الهجير، يشتد الحر، وكانوا بصحراء ليست فيها أشجار، كانوا مسافرين في الحر، فإن تكون فوق النبي صلى الله عليه وسلم ظلة، تكون فوقه كالغمامة. يعني تضيه الأملاك في المسير، الأملاك جمع ملك، للمسير حين اشتداد الحر في الهجير، إذا اشتد الحر في الهاجرة فإن الملائكة تضل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المزن يظله وهما معا. نعم. وإذ إلى مكة عاد وافتتح 26 من العمر نكح. يقول إنه لما عاد من تجارة خديجة مع ميسرة وافتتح 26 سنة، إذا دخل في العام 26، وظاهر كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى أن سفره مع ميسرة كان عمره في 25، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون بعد سفره مع عمه، قبل ذلك كان بعد ذلك يعني كان ما بين السفرين قرابة 12 سنة، ولكن لعله سافر مع ميسرة قبل هذا السفر، الله أعلم بذلك. ظاهر كلام المصنف والله أعلم أنه سافر مع ميسرة للشام وعمره في 25 تقريبا، وذهب في تجارة خديجة، وأنه لما عاد ومدحه ميسرة لخديجة ومدح ما رأى من إكرامه له أيضا من إكرامه لميسرة وهو مولى معهم، وهذا لم يكن كثيرا عند العرب، إكرام الموالي والضعفة، فكانوا يستضعفونهم ويتعبونهم من أعمالهم إلا أهل الأخلاق، فكان يحسن إليه، فمدحه لخديجة، فخطبت خديجة إلى نفسها، وهذا من حكمتها وعقلها رضي الله عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره في بداية 26، وخديجة كانت تكبره بقرابة 14 سنة تقريبا 15 سنة، لأن عمرها في ذلك الزمان كان 40 سنة تقريبا، وقد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، ولكن لشرفها ومكانتها وجمالها وثرائها كان من يعني كان من المناسب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو ذاك لم ينبئ، كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكانته العاليه في قريش، ولكن كان شابا من افضل بيوتات قريش، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، اي انه الى مكه عاد، اعاد لتجارته الى الشام، وافتتح دخل في 26، تزوج خديجه رضي الله عنها وعمرها تجاوزت 40. نعم. خديجة من بعد 40 مضت لها من عمرها 60 وأربعة، قيل إنه تزوجها وعمرها 44 سنة، وعلى هذا فيكون الفارق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في السن 18 و19 سنة، فترة أكبر. نعم. يقول إنه تزوجها وعمرها 44 سنة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 26 سنة، الفرق 18 سنة تقريبا. نعم. وأربعا يعني وضت لها من عمرها سنين أي 40 سنة وأربعا أي 44 سنة. نعم. خير نساء الناس ورزق البنين منها أي خديجة ما فيش 40 وضت لها من عمرها سنين لا بعد 40 وضت لها من عمرها سنين وأربعا في البيت الذي بعد ذلك وأربعا ورزق البنين البيت الذي بعد ذلك وأربعا أي البيت الذي بعد ذلك بدايته هو أربعا، مضت لها من عمرها سنين وأربعا ورزق البنين، أي مضت لها أربع سنين بعد الأربعين. ها؟ شيخ بلا خير النساء أجمعين وقد أقامت معه قبل وأربع آه جيد هذا صحيح. وخير نساء الناس أربعين، خير نساء الناس أجمعين أقامت معه عشرين وأربع. أيوة هذا هو هذا صحيح، هذا الكلام هي الأربع بعد ذلك، لأنه هو المحفوظ والمعروف أن عمرها تجاوز الأربعين فقط. نعم هذا هو المعروف. إذا اقرأ البيت يقول: خديجة من بعد أربعين مضت لها من عمرها سنين. أيوة. خير نساء الناس. خديجة هي خير نساء الناس أجمعين، والحديث في هذا صحيح، وإنها خير نساء الناس، وقد ذكرت ورد عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت: ما غرت على امرأة أكثر مما غرت على خديجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها لم تدركها، لم تدرك حياتها. فتوفيت خديجة قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ولكن كان يمدحها دائما. مرة قالت له عائشة رضي الله عنها: ما تذكر من امرأة من عجوز من قريش حمراء الشدقين كخلد في الغابرين أبدلك الله خيرا منها؟ قال: والله ما أبدل الله خيرا منها صلى الله عليه وسلم. هذا كان صلى الله عليه وسلم كان لوفائه تعز عليه خديجة، وحتى إذا كانت كان يذبح الشاة فيهدي لي صاحبات خديجة رضي الله عنها، وهي التي أبلغها جبريل السلام من الله عز وجل، السلام من الله. عائشة رضي الله عنها هذا جبريل يقريك السلام، ولكن خديجة جاءها السلام من الله عز وجل، ولذلك أيضا وجد تبشيرها ببيت من الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. نعم. خير نساء الناس، اختلف الناس في أفضل نساء الناس، فقيل هي خديجة، وقيل فاطمة، وقيل امرأة مريم بنت عمران، وقيل عائشة، وقيل غير ذلك، وفي هذا كلام يعني في هذا كلام، لكن كون خديجة هي خير نساء الناس، خير نساء أهل الجنة، في هذا كلام. نعم. وقد أقامت معه عشرين وأربعا ورزقت بنين. أقامت معه عشرين أربعين أربعا وعشرين سنة، فتكون وفاتها كم وفاة عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها؟ خمسين سنة تقريبا، لأنه تزوجها تزوجها 26 وتوفيت، وعمرها بعد 24 يكون عمرها 64، لكن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 50. نعم. أقامت معه 24 سنة، وقامت معه 20 و4 ورزق البنين منها، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من خديجة إلا إبراهيم وأمه مارية القبطية. نعم. منها سوى أحدهم يقين، أحدهم سوى أحدهم وهو إبراهيم أمه مارية القبطية التي أهداها إليه عظيم مصر. نعم. ثم ابن 35 عقب، كأن المصلي يتابع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له بعد الرضاع كفله، بعد فترة الرضاع كفلته أمه، بعد ما توفيت أمه كفله جده، بعد ذلك كفله عمه، بعد ذلك ارتحل إلى الشام مع عمه، بعد ولما بلغ من العمر 26 سنة تزوج، ولما بلغ 35 بنى الحجر. نعم. أيوه اقرأ البيت. بناء بيت الله إذ بنى الحجر. يقول إنه لما وصل عمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 35 سنة حضر بناء الكعبة، فبنى الحجر الشريف. اختلفت قريش في بناء في أي فخذ أو قبيلة، أي فخذ من قبائل قريش أو أن يرفع الحجر، لأن الحجر الأسود هو رمز الكعبة أو رمز شرفها، فكل قبيلة تريد أن تكون هي التي تجعله في مكانه حتى تتبوأ مكانه عند قريش وعند العرب عامة، لأن الكعبة هي محج العرب، محج قريش ومحج العرب حتى قبل الإسلام، ومكانتها عالية وعظيمة، حتى إن إبراهيم الحبشي حاول أن يجعل القليس هي القليس ليصد الناس عن مكة، وقد غزوا الأحباش غزوا الكعبة، وهي حدث الفيل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إلى قريش إلى في رحلتها الشتاء لم ترك بعد ربك بأصحاب الفيل، لم يجعل كيدهم في تضليل. وفي هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا سابقا، بعد حادث التنفيذ يعني قيل بخمسين يوما يعني. أعيد الفقرة مرة أخرى. ثم ابن خمس وثلاثين حضر بناء بيت الله إذ بنى الحجر بيده. ثم ابن خمس وثلاثين حضر بناء بيت الله إذ بنى الحجر بيده الكريمة الزكية صلى عليه بارك الكريم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى سلم. ايوه بناه بيده الكريمه الشريفه الزكيه. وكانت الحادثه النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا في ذلك اتفقوا بعد ذلك بعد اشاره من احد اعيان قريش قالوا نحكم اول داخل من هذا الباب فجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم اول داخل فحكموه فقالوا انت ترفع الحجر فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ معهم الحكمه اعطاه الله الحكمه فامر فجعله في ذوب وامر كل قبيله او كل فخ من قبيله من قريش ان يحمل جزءا من هذا الثوب حتى يكون الشرف مشتركا بينهم ثم يوصله الى مكانه فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين الزكيتين ويجعله في مكانه. نعم. بيان مبعث النبي الهادي صلى الله عليه وسلم عليه خالق العلم. في هذا الفصل سيذكر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر موت والد النبي صلى الله عليه وسلم ومرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث. أما الآن فإنه وصل إلى أول درس في السيرة تقريبا. السيرة بمعناها الاصطلاحي أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قدوة للناس كما قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس من بعد ما نبأه الله سبحانه وتعالى. وأما قبل ذلك فهو قدوة للناس بما أعطاه الله من الأخلاق والحكمة كأي حكيم وكأي صاحب خلق تقتدي الناس به. ولكن القدوة الأسوة الحسنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تتحقق للنبي صلى الله عليه وسلم بالذات عند المبعث عندما صار نبيا لأنه صار رسولا يأتيه الوحي. نعم. وجاءه جبريل. بيان مبعث النبي الهادي صلى عليه خالق العباد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أيوه. وجاءه جبريل في غار حراء من بعد 40 عاما غدرا. جاءه جبريل وأرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء حديث عند البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء كان يتحنث والتعبد الليالي ذات العدد كما قال الزهري في تفسيره للتحنث. والحديث عند البخاري فحبب إليه الخلاء وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت من فلق الصبح واستدامت الرؤيا الصادقة 6 أشهر. ولذلك قيل في تفسير النبوة الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. قيل في تفسير ذلك لأن النبوة دامت 23 سنة أي أن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة ودامت نبوته 23 سنة حتى بلغ 63. فإذا قسمنا 23 سنة على قسمين على 6 أشهر تأتيك 6 أشهر يعني تأتيك 6 جزء وستة أشهر تأتيك قسم 23 على 2 تأتيك 6 1 على 46 لأنها تأتيك 46 فتكون 6 أشهر 1 على 46. فلذلك قيل في تفسير هذا الحديث قيل وذكر هذا الحافظ بن حجر في الفتح وغيره فدامت النبوءة معه فدامت الرؤيا الصادقة 6 أشهر ورؤيا الأنبياء وحي. وقد تحدثنا عن هذا ربما في علوم القرآن عندما تحدثنا عن الوحي وهو الحديث في هذا صحيح. نعم. وفي يوم الاثنين فجاء جبريل في غار حراء بعد 40 عاما غبراء بعد ما وصل غبراء مضى يعني مضت له 40 سنة. الغابرين أي الماضي الغابر الماضي غبر مضى يعني بعد ما مضت له 40 سنة جاءه جبريل في غار حراء. نعم. في يوم الاثنين بسورة العلق يقول إن أول ما نزل هو سورة العلق وهذا مختلف فيه وهو المشهور عند كثير من العلماء أن أول ما نزل سورة العلق ولكن قيل غير ذلك. وقال إنه في يوم الاثنين والله أعلم بصحة ذلك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين. نعم. ولعل ما ذكره بذلك هو الصحيح إن شاء الله والله أعلم. نعم. صلى عليه الله فالق الفلق فالق الفلق. الفلق هو الصبح فالقه الله. نعم. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا. فقام يدعو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يدعو الإنس والجن إلى توحيد رب العالمين مرسلا. قام يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وأمره الله بذلك، وكانت الدعوة بالحكمة وموعظة الحسن، واستمر ذلك في طيلة الفترة المكية ووقع ما وقع. نعم. مؤيدا منه بما أعيا البشر. مؤيدا منه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا من الله، أي معززا ومنصورا من الله بما أعيا البشر. أعياهم أي أعجزهم وأتعبهم من المعجزات، كانشقاق القمر، شق له القمر، قال أبو جهل إن كنت قد سحرت أهل مكة فإنك لن تسحر أهل الأرض. لما جاء الناس بعد ذلك سألوهم فقالوا رأينا القمر انشق نصفين، بعدما تحدى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرادوا قالوا له إن شق القمر نصفين صدقناك. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز اقتربت الساعة وانشق القمر، صوت القمر. نعم. والمعجزات أكثر من هذا، يقول فأيده الله وأيد منه بما أعيا البشر من المعجزات الكثيرة التي هي كالمطر في الكثرة والنفع. هنا نلاحظ أنواع أقسام أركان التشبيه، أركان الشبه، التشبيه الأربعة المشبه والمشبه به ووجه الشبه والأداة بما أعيا البشر بشيء أعيا أن يتعب البشر من المعجزات التي هي كالمطر في الكثرة والنفع. المطر كثير لأن رشات المطر، حبات المطر كثيرة ونفعها عظيم، فهو يشبه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في كثرتها ونفعها للناس بالمطر، فهي كثيرة ككثرة المطر ونافعة كنفع المطر. وكالسراج أيضا في النور والرفعة، السراج يضرب به المثل في النور وفي الرفعة، سراج النور أي القمر. أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قبلنا البشرى ربنا، الحمد لله رب العالمين. نعم. إحصاؤه من المعجزات كالمطر نفعا وكثرة وكالسراج نورا ورفعة مع الهداج. اي كالسراج في النور والرفعة وكالمطر في الكثرة والنفع. فإذا هنا أركان التشبيه أربعة، المشبه والمشبه به ووجه التشبيه وأداة الشبه. نعم. ومع كل هذا أنهم كانوا يلقبونه الصادق الأمين ويعلمون مكانته وصدقه، ومع ما أعطاه الله من المعجزات حاصروه أيضا، حاصروه في الشعر، شعر أبي طالب، وأخرجوه وقالوا يعني لا تعهدوا على الوثيقة الجائرة المعروفة أنهم لا يتزوجون من بني هاشم ولا يبيعونهم شيئا، حصروا حصار اقتصادي ومسألة الحصار المشهور العظيم ويقاطعونهم، وكتبوا صحيفة بذلك وجعلوها في الكعبة، والقصة في هذا مشهورة. وقد جاءهم أبو طالب وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبب نقد الصحيفة كما هو مشهور الخمسة الذين تحدثوا في الصحيفة، ومنهم أبو البختري أو البختري يروى بالخاء وبالحاء، هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله يوم أحد، نهى عن قتل كل من ساهم في نكث الصحيفة، لأنه كتبوا صحيفة اتفاق أن لا يتزوجوا بني هاشم حتى يسلموا له النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل بنو هاشم الأذى في ذلك، ووقعت في هذا مسائل عظيمة وفظيعة من قطيعة الرحم والعياذ بالله ومن الإثم والإجرام. وحاصرهم في شعب أبي طالب حتى يروى أنهم صاروا يأكلون يعني ما أكل الدواب، يعني لا يوجد أكل، أمور كثيرة، نسأل الله السلامة. لكن الله يتم نوره ولو كره الكافرون. العبرة ليست بما يدور بأحداث المعركة وإنما بالخاتمة، الخاتمة هي النصر. نعم. العاقبة للمتقين. نعم. كما أدت بذلك الأخبار. ومع ذا حاصره الفجار، أراد بهم قريش وهم فجار، حاصروا بشعب أبي طالب كما أدت بذلك الأخبار أي الآذى. وأخبرهم أبو طالب بعد ذلك لما قاموا في اتفق الخمسة في دار الندوة أن ينقضوا الصحيفة، وجاءهم أبو طالب وقال لهم إن ابن أخي أخبرني أن الله أن الصحيفة أكلتها الأرض وهي ذويبة معروفة إلا اسم الله عز وجل، فخذوها فإن كان صادقا فلا حاجة بكم إلى هذا، وإن كان يعني وما جربت عليه كذبا وأخبر بذلك. القصة موجودة الله أعلم بصحتها. نعم، موجودة في السير. نعم. وكان قادرا على التدمير لو شاء لانجاد بالتأخير. كونوا حاصروا أما أنهم حاصروا بني هاشم في الشيء هذا متفق عليه، ولكن إخبار أبي طالب لهم هو الذي نحتاج إلى بحث عنه، وذكروه طلعت عليه كثيرا، لكن لا أحضر لم أعثر على تصحيحه، لا أذكر الآن أني وقفت على صحة الخبر لذلك. حتى وكان قادرا على التدمير، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يدمر قريشا، ويروى في ذلك أن ملك الجبال جاءه جبريل ومعه ملك الجبال لما لاقى ما لاقى من أهل الطائف، وسفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثابت إن شاء الله تعالى، ولكن الدعاء الوارد في ذلك بعض الأحداث المختلطة بها به فيها كلام اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، إلى عدو ملكته أمري، لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك في وسعني، أعوذ بنور وجهك الذي سقط له الظلمات وصلح عليهم الدنيا والآخرة، من ينزل بي غضبك ويحل علي سخطك لك عدوك حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، وكما قال صلى الله عليه وسلم انصح، لكن هذا الحديث يتكلمون في هذا الحديث، نعم، لكن الثابت أن يوم الطائف كان من أعظم الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد هذا في الصحيح أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني أشد ما لاقى من قبل، فكان يعني أعظم ما لاقى يوم الطائف يعني. جاء إلى ابن عبد الياليل، وقصة مشهورة في الصحيح في هذا. نعم، أقرأ البقرة وتجاوز. وكان قادرا على التدمير. يروى أنه جاءه في هذه القصة أنه جاءه جبريل لما رد عليه الطائف ردا جافيا، ويقال إنهم أغروا به سفهاءهم، وإنه حتى أدنوا قدمي النبي صلى الله عليه وسلم الشريفتين، ودخل دخل مكة في جوار موطع بن عدي، وحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يروى انه قال في اسرى احد لو ان المطعم حيا وكلمني في هؤلاء النتنة، يعني ان لو كان المطعم بن عدي الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواري، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض شهادات قريش حتى يحمون. هذا كله عندما ندرس السيره ندرسها كما قلنا للعبر، لانه احيانا تمر بالمؤمنين احوال مثل هذه. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في جواري كافر، يدخل بيتا مسجد راسه وقبيله، هذه قبيله قريش وهو سيد من سادات قريش وبيت العز فيه، ومع ذلك يدخل مكه يطلب حمايه من الكافر لظروفه، والكفار يأبون عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الرسول إلى المطعم بن عدي تجهز وأهل بيته بالسلاح، وقال جار النبي صلى الله عليه وسلم وحمه حتى دخل مكة صلى الله عليه وسلم بيده هو من الناس أجمعين. نعم. حتى لدى الله به من شاء منه ومن أصلابهم أبناء، ثم أعز دينه وأصلاح. هذا الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم من شاء من الناس. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم ينقذهم من النار، وهم يفعلون النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعلون، ومع ذلك وكان قادرا على التدمير لو شاء لأطلق عليهم الأخشبين، ولكنه أبى ذلك صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يخرج منهم ومن أصلابهم من يوحد الله عز وجل كما فعل، فالحمد لله رب العالمين. اللهم اجزي عنا خير ما جزى، اللهم آتِ الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بعد مقام محمد الله وأتوا إنك لا تخلف الميعاد. هذه السيرة فيها عبر وعظات، أن ننظر إلى المؤمن يحتاج أحيانا سبحان الله، هو رسول الله، ولو شاء الله أن ينصره وأن يفدي قريش أو أن يهديها في لحظة أقل، يقول كن ينقلبون عبادا صالحين، لكن لله في كونه نواميس وسنن هو أعلم بها، ولو شاء أن يدمرهم تدميرا لفعل ذلك، ولكن حكمة الله لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا رسول الله، هو أعظم الناس وأحب الناس إلى الله عز وجل وأقرب، ومع ذلك يلاقي هذا كله صلى الله عليه وسلم. هذا لحكم لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم. وكان قادرا على التدمير لو شاء، لكن جاد بالتأخير. كان قادرا أن يطبق عليهم الأخشبين، الأخشبان جبلان عظيمان يحيطان بمكة. فجاءه ملك الجبال على هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاد بالتأخير، جاد أن يؤخرهم، أن لا يعاجلهم بالعقوبة مع شدة ما فعلوا به صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يخرج منهم ومن أصلابهم من يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا. وهذا من فضل الله علينا، لو أن الله لو لا فالحمد لله رب العالمين. نعم. ثم أعز دينه ونصره وأيد الحق به وأظهره. ثم إن الله أعز دينه ونصره وأيد دينه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأظهره، وسيظهره على هؤلاء الأعداء، وسيدخل مكة فاتحا وهم الذين منعوه لا يزالون أحياء، وسينصره على بعضهم في بدر بعد قليل، بعد أيام قليلة، بعد فترة وجيزة أقل من 3 أو 4 سنوات أو 5 سنوات، فبعد الهجرة بسنتين نصره الله عليه، وهم الذين كانوا يطلبون قبل الهجرة سنتي على هذا عند الهجرة، ومع ذلك يدخلوا مكة صلى الله عليه وسلم متواضعا. هؤلاء الذين فعلوا به ما فعلوا وأخرجوه من قوم بلده وكذبوه وآذوه ومنعوه من عبادة الله، وهو ما جاء يطلب منهم مالا ولا جاه، إنما جاء مع هذا ليوقظهم من النار. كل ما ينقمون عليه أنه آمن بالله العزيز الحميد، وأنه يريد إنقاذهم من النار، هو يقاتل ليوقظهم من النار، وهم يفعلون به هكذا. ولكن كل إناء بالذي فيه يرشح، ملكنا فكان العدل فينا سجية منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسير وقد كنا دواما على الأسرى نمن ونصفح، ويكفيكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه يرشح. يعني كل إنسان هو النبي صلى الله عليه وسلم هو وعاء خير، وهو جاء لينقذهم من النار، وهم يفعلون به صلى الله عليه وسلم ما فعلوا. نعم. نقرأ البيت الذي بعدها، كم بقي من الباب؟ نقرأ بيت أو بيتين ونكمل إن شاء الله، نتوقف نوقف الدرس إن شاء الله. نكمل الدرس، نوقف الدرس العام، ونحاول إن شاء الله أن نخصص وقت أكثر في الدروس القادمة للسيرة. نعم. وأبطل الباطل والأعداء كبتا وخزيا، أدحض الباطل، أدحضه أي هدمه وسحقه ومحقه، والأعداء كبتا، كبت الله به الأعداء، المكبوت والمقلوب المنكوس المهزوم، مكبوت كبتا لهم، أي يعني كبت فلان والعياذ بالله، بمعنى أنه هزم ونكس وسحق ونزعت بركته ومكانته وصغر به وصار من أهل الصغار والعياذ بالله. فالله كبتهم بالنبي، بعد ذلك يكبتهم الله سبحانه وتعالى ويرفع نبيه وينصر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويفتح لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى إلى حلقة أخرى بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. فيه بعض الأسئلة ما أو الإجابة، الله يبارك فيكم. من أراد أن ينصرف فلينصرف راشدا، ونحاول الإجابة على هذه الأسئلة بسرعة إن شاء الله. كيف يقول المصنف أن اليهود يريدون أن ينفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في التجارة وهو صغير، والله تعالى يقول إنه كانوا ينتظرون البعثة ويستنصروا به، وذلك بقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. نعم، ليس في هذا تناقض، فبعض أهل الكتاب كانوا يستفتحون على الذين كفروا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أي من أهل الكتاب، فلما كان من قريش حسدوه على ذلك، ولا مانع أيضا أن يكون هناك بعض من اليهود هكذا وبعضهم هكذا، والله أعلم. المقصود بالسير بصيغة الجمع هو كتاب من كتب السيرة، أما لا هل السير إذا قلناها هي مش جمع كتاب أصحاب السير، يعني الذين كتبوا في السيرة، وهناك إذا أحيانا نقول السير نقصد بها سير أعلام النبلاء، لكن هذا لا يخفى، سير أعلام النبلاء للذهب إذا قلنا في السير هكذا معنى سير أعلام النبلاء، ولكن إذا أحيانا في السيرة نقول السير نريد بها يذكر أهل السير والمغازي، أي جمع سير، أي الذين ألفوا في السير، هذا واضح. ما هو معنى شرح؟ شرح ايش؟ وش القصة؟ شرح؟ هذا السؤال مش هو كلمة مدرة وش القصة؟ إذا تستطيع أن تقرأ هذا ما هو ترتيب مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم الأولى فالأولى من حيث إرضاعه صلى الله عليه وسلم. والله العلم عند الله، لكن الظاهر والله أعلم أن أول مرضعة هي أمه، ولعلها الشفاء الله أعلم، ثم حليمة، ثم ذويبة، ثم حليمة، ثم المرأة الأخرى التي من بني سعد الله أعلم. المقصود السيرة تبنى عليه. إذا قريت الكلام لكن هذه الكلمة شوي شرح يسأل صاحب حيل هذا كلمة ذيك ما هي الكلمة السلام عليه السلام عليه السلام سورة أهل مصر حركة صدرة لأن هذه أي حادثة نزلت جزاك الله فنشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. من أراد الاطلاع على ذلك والتوسع فيه فلينظر أسباب النزول للواحد، مع أن أسباب النزول كثير منها فيه كلام، فيه كلام لا يوثق به إلا أن يكون هناك حديث صحيح فلا نتجرأ على هو امتنان من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك هذا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله سبحانه وتعالى شرح للنبي صلى الله عليه وسلم صدره. نعم ما عرفتم ما قرأتم الكلمة هذه هذا القول ما معناه شرح الصدر أو شق الصدر شرح الصدر وشق الصدر لا أيوة يختلف الأمر تماما شرح الصدر شيء وشق الصدر شيء شرح الصدر الله يشرح صدور المؤمنين كلهم ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام لا يحتاج إلى عملية جراحية وشق الصدر هي عملية جراحية مثل ما يفعل الناس الآن لكن متطورة فعلها الله النبي صلى الله عليه وسلم فغسل استخرج من قلبه قطعة سوداء وهذا فيه كلام كثير لكن نحن هنا نختصر الكلام اختصارا يؤيد هذا المذهب ربما يؤيد هذه الحادثة ربما تؤيد المذهب القائل بأن كل إنسان حامي لمرض القلب مرض القلوب والعلماء اختلفوا في هذا بعضهم قال إن كل شخص مهما كان هو حامل لمرض القلب مرض القلوب أي قابل لها كالحسد والغل وغير ذلك عاذنا الله وإياكم لكن النفس تهذب تزكى وهذا مذهب الغزالي ومن وافقه وأما الإمام الحرمين وكذلك تقريبا مذهب ابن تيمية قريب من ابن تيمية يقول إن الحسد في كل شخص فالمؤمن كذا والمنافق كذا وأما مذهب الجويني إمام الحرمين فيرى أنه لا مانع من أن يخلق الله إنسانا وقلبه نقي قلبه سليم لما أتى الله بقلب سليم لا يحتاج إلى التطهير من هذه الأذرع لكن حادثة شق الصدر هي ربما تؤيد المذهب القائل بأن كل قلب يحتاج إلى تزكية لأنه لو كان هناك قلب لا يحتاج إلى هذا وإخراج ما فيه لكان قلب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك والله أعلم لكن كما قلت لكم الأمور هذه نحن نحاول في هذا النص لأنه نص كبير والوقت باقي لنا 4 حصص يمكنه نحاول فيه أن نختصر اختصارا لأنه في 4 في شهرين تأتي 4 حصص فقط ونحن ما بقي من الدراسة بقي شهران يمكنه لنحاول أن نختصر حتى نفهم وأنا أيضا أحاول أن أسرع لكم أجعل لكم شرحا مبسطا ولم أجد وقتا لإكمالي لكن أحاول أن أكمله قبل نهاية السنة إن شاء الله على هذه المضمون. إني أحبك في الله أحبكم الله الذي أحببتم إليه من هم فقهاء المدينة 7 وبارك الله فيك شيخنا فقهاء المدينة 7 هم عبيد الله عبيد الله بن عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عبيد الله بن عبد الله هذه كلها دراسة كبيرة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عبد الله بن مسعود عم أبيه وهو من فقهاء المدينة 7 وهو شاعر أيضا له شعر رقيق وهو صاحب الأبيات المشهورة كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم ولامك أقوام ولهم غلم و كتب كتبت الهوى حتى كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم ولامك أقوام ولومهم وظلم ولما عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع النم وزادك إغراء بها طول بخلها عليك وإبلى لحم عمومك الهم وأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند وكمن سقي السم وألاما لنفس لا تموت فينقضي حياة شقاها ولا تحيا حياة لها طعم فذوق أجر إلى آخره. هل إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة لم تصفه فاقة يندرج ضمن الأحاديث الضعيفة المتعلقة بمسائل العملية التي جوز بعض من عمل بها أم أن هذا الحديث به له صلة بالمسائل العقدية ولا يعمل بها لأن هناك من يجعل من هذه السورة عادة ليقرأها كل الذي خشية الفقر جزاكم الله خيرا. على كل حال هو الحديث ضعيف الحديث ضعفه أما جواز العمل به من غيره فيشترط للعمل بالحديث الضعيف ثلاث شروط أن يكون مندرجا تحت أصل شامل. سيدي عبد الله في في في في طلعت في المار يقول واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندماج اندراج تحت شامل وعدم العزو إلى من ينتقى وفيه منع وجواز مطلق بشرط أن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون مندرجا تحت أصل شامل وأن لا يكون شديد الضعف أن يكون لا يكون واهيا. فهو بهذا إن لم يكن واهيا لابد من تتبع طرقه لا يحكم على ذلك إلا النقاد وبعد فترة مش ليست سهلة. إذا أردت أن تحكم على حديث واحد حكما صحيحا لابد لك من مراجعة يومين أو ثلاثة على الأقل حديث واحد لا يعلم هذا إلا النقاد. على كل حال أن تتبع ذلك فوجد هو الذي يحكم على ذلك فوجد أنه واهيا شديد الضعف فلا يحتج به ولا يعمل به وإن كان ضعفه من الضعف العالي الذي ليس بشديد فيجوز العمل به دون ذلك ولكن كل هذا إذا لم يكن في ذلك ما يضر بالعقيدة. نعم أول ما نزل من الوحي أول ما نزل ليس نزل أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ما جاء الرؤيا فما هي بقية الطرق بالترتيب شرحنا هذا في علوم القرآن. إذا كان يقصد يعني الوحي شرحنا أن الوحي يأتي بالرؤيا الصادقة ويأتي بتكليم الملك وأحيانا الملك يأتي بدرجات ورؤيا الأنبياء وحي وهناك التكليم أن الله يكلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهناك نفث روح القدس في الروع أن روح القدس نفث في روعه إلى آخره. الفقهاء السبعة قلت لك عبيد الله فخذ من عبيد الله عروة بن الزبير قاسم بن محمد بن أبي بكر سعيد بن المسيب أو المسيب الكسر أصح قالوا لأنه قال إن أهل العراق سيبوني سيبهم الله سعيد بن المسيب فخذهم عبيد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عبد الله بن مسعود عمه أبي وعروة بن الزبير أبوه الزبير بن عوام وأمه ذات النطاقين هو شقيق عبد الله بن الزبير عبيد الله عروة قاسم بن محمد أبوه محمد بن أبي بكر الصديق معروف محمد بن أبي بكر أحد أولاد أبي بكر الثلاث وأمه محمد وأمه أسماء بنت عميس وهي التي نفست به توفي وهو وال لعلي على مصر محمد بن أبي بكر الصديق توفي لكن ليس محمد ورثقه إنما ولده القاسم بن محمد الذي كان في تربية عائشة كان عند عائشة رضي الله عنها. نعم خذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد بن المسيب وهو قيل هو أفضل التابعين اختلف من أفضل التابعين قيل سعيد بن المسيب وربما حضر من الصحابة في في في في, في مجلسه في المدينة نبينا صلى الله عليه وسلم وقيل إن أفضل التابعين هو عمر بن عبد العزيز وقيل ويس القرني اختلف من أفضل التابعين الحسن البصري سعيد المسيب هذا قيل هو أفضل التابعين أخوهم سعيد أبو بكر أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام العجيب أن أبا جهل بن هشام عم أبيه يعني أنه هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الحارث بن هشام أخو أبو بكر بن هشام أخو أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام أسلم أخو أبو جهل ولكنه أسلم وهو الذي فر يوم بدر وهو وحكيم بن حزام ويقول حسان في ذلك نجا حكيما يوم بدر ركضه إلى آخر ذلك. نعم إيش أبو بكر سليمان بن يسار إلى مولى ميمونة نعم الإمام. خارجة بن زيد أبو زيد بن ثابت أحد علماء الصحابة المشهورين والذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كتبة الوحي، وكتب المصحف في زمن أبي بكر، وكتب المصحف في زمن عثمان. بارك الله عنه وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. ربك رب العزة.